أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن أتممنا الكلام في التمهيد بجميع أبحاثه، نتعرض إلى منهجة إجمالية للمباحث الأصولية التي سنتعرض إليها في الحلقة الثالثة. فنقول: درسنا سابقاً أن الفقيه حينما يمارس عملية الاستنباط الفقهي، فتارة يعثر على دليل يحرز له الحكم الواقعي ويكشف عن الواقع، وهذا ما يسمى بالدليل المحرز. وأخرى يعثر على دليل يحدد له الوظيفة العملية تجاه الواقعة المشكوك حكمها أو المجهول حكمها، وهذا ما يسمى بالأصل عملي. ولهذا تنقسم أبحاث الحلقة الثالثة إلى قسمين أساسيين: القسم الأول البحث عن العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تقوم بدور الإحراز والكشف عن الواقع. فالقسم الأول هو البحث عن الأدلة المحرزة. أما القسم الثاني من الحلقة الثالثة فيقع البحث فيه عن العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تقوم بدور تحديد الوظيفة العملية. ولهذا القسم الثاني البحث فيه عن الأصول العملية. فالقسم الأول للأدلة المحرزة الكاشف عن الواقع، والقسم الثاني للأصول العملية التي تحدد الوظيفة العملية. ولكن هناك عنصر مشترك تتوقف عليه جميع عمليات الاستنباط، سواء كانت من القسم الأول الأدلة المحرزة، أو كانت من القسم الثاني أي الأصول العملية. جميع عمليات الاستنباط تعتمد عليه، وهذا العنصر المشترك هو حجية القطع. لأن الفقيه سواء اعتمد على دليل محرز أو اعتمد على أصل عملي، فغاية ما يطلبه هو تحصيل القطع بالحكم الشرعي أو الوظيفة العملية، وهذا القطع لا قيمة له إلا إذا أثبتنا حجيته في مرحلة أسبق. ففي الأدلة المحرزة غاية ما يبتغيه الفقيه تحصيل القطع، وهذا القطع إذا لم يكن حجة لا قيمة له. وهكذا في الأصول العملية غاية ما يصل إليه الفقيه القطع بالوظيفة العملية، وهذا القطع لا قيمة له إلا إذا أثبتنا حجيته في مرحلة أسباب. بل قلنا في الحلقة الثانية إن المسائل الأصولية أيضا، مو فقط الفقهية، إن المسائل الأصولية تعتمد أيضا على حجية القاضي، لأن الأصولي حينما يبحث عن حجية خبر الثقة أو حجية التواتر أو غيرها من الأبحاث، غاية ما يصل إليه هو القاطع، فلا بد أن نثبت أن هذا القاطع حجة لكي يعتمد عليه، وإلا لو لم يكن حجة فلا قيمة للأبحاث الأصولية ولا قيمة للأبحاث الفقهية. فهذا عنصر مشترك عام تحتاجه جميع عمليات الاستدلال على صعيد البحث الأصولي وعلى صعيد البحث الفقهي. ولذلك أول ما نبدأ به هو شنو؟ البحث عن حجية القاطع، ثم نبحث في الأدلة المحرزة، ثم نبحث في الأصول العملية. ولكن الفقيه أحيانا قد يصطدم بأدلة متعارضة ومتناقضة، فقد يتعارض دليل محرز مع دليل محرز، أو دليل محرز مع أصل عملي، أو يتعارض أصل عملي مع أصل عملي. لهذا نحتاج إلى خاتمة نتعرض فيها إلى أحكام التعارض. فبحثنا في الحلقة الثالثة في أربعة مراحل: المرحلة الأولى البحث عن حجية القطع، المرحلة الثانية البحث في الأدلة المحرزة، المرحلة الثالثة البحث في الأصول العملية، المرحلة الرابعة البحث في الخاتمة عن تعارض الأدلة. فلدينا أربعة أبحاث أساسية في الحلقة الثالثة. لذلك يقول السيد الشهيد: تنسيق البحوث المقبلة، وسوف نتحدث فيما يلي وفقا لما تقدم في الحلقتين السابقتين عن حجية القطع أولا. لماذا؟ باعتباره، بالدقة نقول باعتبارها، يعني باعتبار حجية القطع، أو يذكر الضمير باعتبار العنصر، باعتباره عنصرا مشتركا عاما. يعني شنو عاما؟ يعني نحتاجه في الأدلة المحرزة وفي الأصول العملية، بل حتى في الأبحاث الأصولية. ثم نتكلم عن العناصر المشتركة التي تتمثل في أدلة محرزة، وبعد ذلك عن العناصر المشتركة التي تتمثل في أصول عملية، وفي الخاتمة نعالج حالات التعارض إن شاء الله تعالى. البحث الأول حجية القاطع. وفي بحث حجية القاطع نتعرض إلى أربعة أبحاث. البحث الأول: الحجية على مبنى السيد الشهيد قدس سره، وهو مسلك حق الطاعة. البحث الثاني: الحجية على مسلك المشهور، وهو قاعدة قبح العقاب بلا بيان. البحث الثالث: البحث عن منجزية العلم الإجمالي. والبحث الرابع هو حجية القطع غير المصيب وحكم التجري. فلدينا أربعة أبحاث، ولكن قبل الدخول في هذه الأبحاث الأربعة نشير إلى مقدمة مهمة وضرورية ينبغي على جميع الطلبة الاهتمام بها وأخذها كقاعدة أساسية وأساس لسيرهم في الأبحاث القادمة. هذه المقدمة نتعرض فيها إلى جملة من الأمور. الأمر الأول، ما هو تعريف القطع لغة واصطلاحا؟ الجواب، القطع لغة هو الانكشاف التام الذي لا يشوبه شك وليس فيه احتمال للخلاف مهما ضعف ذلك الاحتمال. هذا هو القطع لغة وبحسب المتفاهم العرفي. وفي الاصطلاح الأصولي استعمل بنفس المعنى اللغوي والعرفي، فالقطع هو الانكشاف التام الذي لا يشوبه شك وليس فيه احتمال للخلاف مهما ضعف احتمال الخلاف ولو 1%. والقطع حسب الاصطلاح الأصولي لا يختص بطريقة خاصة أو منشأ معين، بل القطع هو الانكشاف التام مهما كان منشأه وبأي طريقة حصل ومن أي نوع كان، كله يعتبر قطعا بحسب الاصطلاح الأصولي. ومن هنا يظهر لك الفرق بين القطع بحسب الاصطلاح الأصولي وبين القطع بحسب الاصطلاح المنطقي أو اليقين بحسب الاصطلاح المنطقي. طبعا القطع والجزم واليقين والعلم كلها ألفاظ مترادفة، القطع هو الجزم هو العلم هو اليقين مترادفة. ما هو الفرق بين القطع الأصولي والقطع واليقين المنطقي؟ الجواب، القطع واليقين المنطقي هو القطع واليقين الناتج عن طريق البرهان المعتمد على القضايا البديهية الست، ولهذا يكون اليقين المنطقي الناتج عن البرهان مطابقا للواقع دائما. لماذا؟ لأنه ناتج عن قضايا بديهية ويسمى باليقين بالمعنى الأخص الذي ينحل إلى يقينين، يقين بثبوت المحمول للموضوع ويقين باستحالة انفكاكهما، يستحيل أن ينفك هذا المحمول عن هذا الموضوع. فاليقين المنطقي هو يقين بالنسبة ويقين باستحالة انفكاكها، وهذا ما يسمى باليقين بالمعنى أخاص الناشئ عن البرهان وعن المقدمات البديهية للبرهان. أما اليقين الأصولي فلا يشترط فيه أن يكون ناشئا عن البرهان وعن المقدمات البديهية للبرهان، بل اليقين الأصولي هو مطلق الانكشاف التام، سواء اعتمدنا فيه على البرهان أو على الدليل العادي أو على الجدل أو على المغالطة، كل ما أدى إلى الانكشاف التام. ولهذا لا ينحل إلى يقينين، وإنما هو يقين بسيط واحد، يقين بثبوت المحمول للموضوع. أما هل يستحيل انفكاك المحمول عن الموضوع؟ فهذا ما لا يثبته اليقين الأصولي. اليقين الأصولي يقول لك خبر الثقة حجة، ثبوت الحجية لخبر الثقة، لكن هل يستحيل انفكاك الحجية عن خبر الثقة؟ هذا لا يثبته اليقين الأصولي، ويسمى باليقين بالمعنى الأعم الذي هو يقين بثبوت النسبة وليس يقينا باستحالة الانفكاك. فالفرق بين اليقين المنطقي واليقين الأصولي أن اليقين المنطقي هو يقين بالمعنى الأخص، أي يقين بالنسبة ويقين باستحالة الانفكاك. أما اليقين الأصولي هو يقين بالمعنى الأعم، وهو فقط وفقط يقين بثبوت المحمول للموضوع وليس يقينا باستحالة الانفكاك. النتيجة، الأمر الأول في المقدمة يقول إن اليقين والقطع والعلم، اللي هي ألفاظ مترادفة في علم الأصول، هو مستخدم بمعناه اللغوي والعرفي، وهو الانكشاف التام الذي لا يشوبه شك مهما كان منشأه، سواء نشأ عن طريق البرهان أو عن غير البرهان، فهو اليقين بالمعنى الأعم وليس اليقين بالمعنى الأخص. هذا الأمر الأول في المقدمة. الأمر الثاني، قالوا إن القطع أو اليقين أو العلم أو الجزم مترادفات، هو من الصفات الحقيقية الواقعية ذات الإضافة، فهو أولا من الصفات الحقيقية الواقعية، وثانيا شنو؟ ذات الإضافة. أما كونه من الصفات الحقيقية الواقعية فهو بمعنى أن القطع والعلم من الأمور المتأصلة في الواقع وفي نفس الأمر، أي له ما بإزاء في نفس الأمر والواقع. في قبال الأمر الانتزاعي أو الأمر الاعتباري. ففي الحقيقة لدينا ثلاثة أنواع: الأمور الواقعية والأمور الانتزاعية والأمور الاعتبارية. ما هو الفرق بينها؟ أما الأمور الواقعية فهي الأمور المتأصلة. يعني شنو متأصلة؟ أي لها ما بإزاء في عالم نفس الأمر والواقع. أما الأمور الانتزاعية فلا وجود لها إلا بتبع وجود منشأ انتزاعها، فليس لها وجود مستقل. أما الأمور الاعتبارية فعالم تحققها هو عالم الاعتبار وليس عالم الواقع. إذن العلم من ينوع من هاي الأمور؟ هو ليس من الأمور الانتزاعية ولا الأمور الاعتبارية، وإنما من الصفات الحقيقية المتأصلة التي لها ما بإزاء في عالم الواقع ونفس الأمر. نعم، الصفات أو الأمور الحقيقية المتأصلة التي لها ما بإزاء على نوعين: إما أن يكون لها ما بإزاء في عالم الواقع الخارجي كزيد وعمر وخالد وغيره، وإما أن يكون لها ما بإزاء في عالم الذهن في الوجود الذهني. والعلم وإن لم يكن له ما بإزاء في الواقع الخارجي لكن له ما بإزاء في عالم وواقع الذهن، يعني في الوجود الذهني. لماذا؟ لأن العلم كما قالوا كيف نفساني، يعني صفة من صفات النفس، فهو قائم بالنفس فله وجود ذهني. وقالوا في محله، الإخوة اللي ذاتهم بداية أو نهاية، قالوا في محله إن الوجود الذهني هو وجود خارجي. لماذا؟ لأنه صفة من صفات النفس، والنفس لها وجود خارجي. النفس لها وجود خارجي لو ما لها؟ لها وجود خارجي، فصفاتها لها وجود خارجي، فالوجود الذهني يعتبر وجودا خارجيا. فالعلم من الصفات الحقيقية التي لها وجود ذهني، وبما أن لها وجود ذهني إذن لها وجود خارجي، فتعتبر من الأمور المتأصلة التي لها ما بإزاء في الواقع. هذا كونها شنو؟ من الصفات المتأصلة، الصفات الحقيقية المتأصلة. أما كونها ذات إضافة يعني شنو؟ نقول إن العلم يحتاج إلى موضوع ويحتاج إلى متعلق. العلم ليس من قبيل الجواهر، أي ليس قائما لا في موضوع، وإنما العلم هو من قبيل الأعراض، أي قائم في موضوع. والموضوع الذي يقوم به العلم هو نفس العالم، لولا وجود عالم لما تحقق علم. العلم وين يوجد؟ في ذهن العالم. فإذا العلم قائم في موضوع، ما هو موضوعه؟ هو نفس الإنسان العالم، ولهذا يعتبر من الصفات ذات الإضافة. يعني شنو الصفات ذات الإضافة؟ أي الصفات القائمة في موضوع وليست قائمة لا في موضوع كالجواهر، لا، وإنما لا بد أن يقوم في موضوع. يعني لو افترضنا أنه لا يوجد عالم، إذن قطعا لا يوجد علم. يعني حاله حال البياض، كما أن البياض يحتاج إلى شيء يعرض عليه، مثلا قائم في جدار، في ملابس، غير ذلك. وإلا لو لم يكن هناك موضوع لما وجد البياض. هكذا العلم قائم في نفس العالم، ولولا وجود العالم لما وجد علم. لكن هناك فرق بين العلم وبين البياض، يشتركان من جهة ويختلفان من جهة أخرى. يشتركان العلم والبياض في كونهما قائمين في موضوع، كلاهما يحتاج إلى موضوع يقوم فيه، ولكن يختلفان في المتعلق. فالعلم لا بد له من متعلق يسمى بالمعلوم. أنت لا يمكن أن يوجد لديك علم إلا وله معلوم. والعلم والانكشاف يتعلق بماذا؟ لا بد أن يتعلق بشيء. ما عندنا علم لم يتعلق بشيء. العلم لا بد شنو؟ يتعلق بشيء. علمت بموت زيد، علمت بالدرس، علمت بمسألة وغير ذلك. فالعلم يحتاج إلى متعلق، وهو المعلوم الذي يتعلق به العلم، بخلاف البياض. البياض يحتاج إلى موضوع لكنه لا يحتاج إلى متعلق. النتيجة، العلم من الصفات الحقيقية التي لها ما بإزاء في الخارج، فهو صفة حقيقية متأصلة، ولكنه يحتاج إلى موضوع ويحتاج إلى متعلق، وباعتبار احتياجه إلى الموضوع لذلك يعتبر من الصفات ذات الإضافة، أي هو قائم في موضوع، وموضوعه هو الإنسان العالم، ويحتاج إلى متعلق ويسمى المعلوم. هذا الأمر الثاني في المقدمة. الأمر الثالث، القطع أو العلم ينقسم من عدة جهات إلى عدة تقسيمات. هذه الأبحاث التي أتعرض لها الآن أبحاث أساسية مهمة جدا، لابد للطالب أن يحيط بها حتى شنو؟ يحتاجها في المطالب والأبحاث القادمة. فلذلك لابد أن تدققوا بهذه المطالب وتركزوها جيدا في أذهانكم. تقسيمات العلم، العلم ينقسم من عدة جهات. الجهة الأولى جهة المطابقة للواقع وعدم المطابقة للواقع. ينقسم العلم والقطع من هذه الجهة إلى قطع مصيب، وهو القطع المطابق للواقع، وإلى قطع غير مصيب، وهو القطع غير المطابق للواقع. إذن التقسيم الأول ما بشي، التقسيم الأول القطع إما مطابق للواقع وإما غير مطابق للواقع. التقسيم الثاني، من جهة منشأ حصول القطع، فنقول القطع إما قطع شخصي ذاتي، وإما قطع نوعي موضوعي. قطع شخصي ذاتي وقطع نوعي موضوعي، ما هو الفرق بينهما؟ الجواب: أما القطع الذاتي الشخصي فهو القطع الناشئ عن مبررات غير عقلائية، ومرادنا من المبررات غير العقلائية أي المبررات التي إذا اطلع عليها العقلاء لا يحصل لديهم القاطع. بعبارة أخرى، هي الأمور والأسباب التي لا تؤدي إلى القاطع عند العقلاء. عند العقلاء نسألهم هذه تؤدي إلى القطع أو لا تؤدي؟ العقلاء يقولون لا تؤدي، لكنها أدت إلى القطع عند زيد. مثاله، خلنا نوضحها بالمثال، مثاله خبر الثقة. خبر الثقة أمر عقلائي أو ليس عقلائي؟ الاعتماد عليه أمر عقلائي، ولكن العقلاء يقولون غاية ما يؤدي إليه خبر الثقة هو الظن. الظن ولا يؤدي إلى القاطع عند العقلاء. فإذا حصل عندي القاطع عن طريق خبر الثقة، أخبرني زميلي بالدرس، أخبرني زميلي بالدرس أنه غدا يوجد درس، فرأسا شنو صار عندي؟ قطع. هذا القطع نسميه قطع ذاتي، قطع ذاتي. لماذا؟ لأنه نشأ عن خبر الثقة، وخبر الثقة عند العقلاء لا يؤدي إلى القطع، فهذا القطع ناشئ عن مبررات لا تؤدي إلى القطع عند العقلاء، فيسمى بالقطع الذاتي. وهذا نوع من الابتلاء للإنسان، واقعين احنا به في حياتنا العادية. مجرد أن تسمع لك خبر من واحد قبل شو يصير عندك؟ بعد قلت قطعت بالموضوع، فلان سوى هاي القضية أو فلان ذهب إلى كذا وإلى آخره، هذا كله قطع ذاتي. أما القطع الموضوعي فهو القطع الناشئ عن أسباب ومبررات تؤدي إلى القطع عند العقلاء، ومثاله القطع الناشئ عن طريق التواتر، فإن التواتر عند العقلاء يؤدي إلى القطع أو لا يؤدي؟ يؤدي إلى القطع. فإذا قطع الإنسان عن طريق التواتر فهذا قطع عقلائي ناشئ من أسباب عقلائية، ولهذا يسمى بالقطع النوعي، أي هو عند نوع العقلاء وليس شخصيا عند شخص معين. لا، نوع العقلاء إذا اطلعوا على التواتر حصل لهم القطع واليقين. إذن القطع إن نشأ عن أسباب تؤدي إلى القطع عند العقلاء سمي بالقطع الموضوعي أو النوعي، أما إذا لم ينشأ عن أسباب تؤدي إلى القطع عند العقلاء سمي بالقطع الذاتي أو الشخصي. ولهما تسمية أخرى، الأبحاث كلش كنا تركزها في ذهنك لهما تسمية أخرى. إذ يسمى القطع النوعي الموضوعي يسمى بالقطع المصيب بالمعنى الثاني، والقطع الذاتي الشخصي يسمى بالقطع غير المصيب بالمعنى الثاني. ليش قيدتها بالمعنى الثاني؟ معناه أنه يوجد لدينا قطع مصيب بالمعنى الأول وقطع مصيب بالمعنى الثاني، وقطع غير مصيب بالمعنى الأول وغير مصيب مثلا بالمعنى الثاني. شنو الفرق بيناتهم؟ القطع المصيب بالمعنى الأول وغير المصيب بالمعنى الأول هو ما ذكرناه في التقسيم الأول. القطع إن كان مطابقا للواقع فهو مصيب، وإن لم يكن مطابقا للواقع فهو غير مصيب. هذا لتمييزه عن الثاني نسميه الإصابة بالمعنى الأول. فما هو ملاك الإصابة بالمعنى الأول؟ ملاك الإصابة بالمعنى الأول مطابقة للواقع وعدم المطابقة للواقع. أما القطع المصيب بالمعنى الثاني وغير المصيب بالمعنى الثاني فملاكه ليس المطابقة للواقع وعدم المطابقة للواقع، وإنما ملاكه النشوء عن أسباب ومبررات تؤدي إلى القطع عند العقلاء فيعتبر قطعا مصيبا. أما إذا نشأ من أسباب لا تؤدي إلى القطع عند العقلاء فهذا يسمى شنو؟ غير مصيب، غير مصيب بالمعنى الثاني. إذن ملاك الإصابة وعدم الإصابة بالمعنى الثاني شنو؟ ليس هو المطابقة للواقع وعدم المطابقة، لا، وإنما نشوءه من أسباب عقلائية أو عدم نشوئه. أما ملاك الإصابة وعدم الإصابة بالمعنى الأول مطابق للواقع وعدم المطابقة للواقع، والنسبة بينهما عموم وخصوص من فقط أكثر مورد واحد حتى لا نطول بالكلام. قد يكون القطع غير مصيب بالمعنى الثاني لكنه مصيب بالمعنى الأول. شنو مثال؟ الآن أنت إذا فاهم المطلب جيدا تضرب لي مثال. غير مصيب بالمعنى الثاني لكنه مصيب بالمعنى الأول. إذا لم يطاب خبر الثقة، عفوا إذا طابق الواقع، يعني أخبرني الثقة بأن زيدا مات فحصل عندي القطع وذهبت إلى زيد، فعلا لقيته شنو؟ يصلون عليه صلاة الميت. زين هذا قطع مصيب بالمعنى الأول أو ليس مصيبا بالمعنى الأول؟ مصيب. ليش؟ مطابق للواقع. لكنه مصيب بالمعنى الثاني أو ليس مصيبا؟ ليس مصيبا. لماذا؟ لأنه نشأ عن خبر الثقة، وخبر الثقة لا يؤدي إلى القطع عند العقلاء. إذن التقسيم الثاني تقسيم القطع إلى قطع ذاتي وقطع موضوع. القطع الذاتي سميناه شخصي وغير مصيب بالمعنى الثاني، والقطع الموضوعي سميناه نوعي ومصيب بالمعنى الثاني. هذا التقسيم الثاني للقطع. التقسيم الثالث قسموا القطع إلى قطع طريقي وقطع موضوعي. درستم الفرق بينهما في الحلقة الثانية، وخلاصته أن القطع الطريقي هو القطع الكاشف عن الحكم الشرعي فلا دور له إلا الكشف عن الواقع، ولا دخالة له في إيجاد الواقع أو إثباته، يعني بمعنى الإيجاد، لا دور له في إيجاد الواقع والتصرف في الواقع، وإنما هو كوسيلة إثباتية تكشف لنا ما هو موجود في الواقع، ولا يغير من الواقع شيئا، كالإضاءة والنور، فإن الضوء يكشف لنا ما هو موجود في الغرفة، لا أنه يوجد ما في الغرفة، لا، دوره دور شنو؟ الكشف. ولهذا راح يصير متقدم عن الواقع لو متأخر. متأخر، لابد أن نفترض أن الواقع موجود ثم نأتي ونكتشفه عن طريق القاط، يعني هذه السلعة لابد موجودة في الغرفة ثم نكتشفها عن طريق الإضاءة، فدوره دور الكاشف، والكاشف متأخر عادة عن المنكشف. أما القطع الموضوعي فهو القطع الذي أخذ في موضوع الحكم بنحو يتوقف وجود الحكم عليه، فلولاه لما وجد الحكم، فيدور الحكم معه وجودا وعدما، ولهذا يقولون هو مولد للحكم الشرعي. لماذا؟ لأنه موضوع، والموضوع بمثابة العلة، ولولا العلة لما وجد المعلول، فلولا القطع الموضوعي لما وجد الحكم الشرعي. يعني إذا وجد القطع وجد الحكم، لكن إذا انتفى القطع الحكم ينتفي من أساسه، بخلاف القطع الطريقي، فإن القطع الطريقي إذا انتفى الحكم الواقعي يتغير أو لا يتغير؟ لا يتغير، يبقى على حاله كما قلنا في قاعدة الاشتراك. إذا انتفى العلم والقطع الحكم الواقعي يبقى على حاله. ومن هنا يظهر لنا أن الفرق بين القطع الطريقي والموضوعي يكمن في جهتين أساسيتين. الجهة الأولى أن القطع الطريقي لا يولد الحكم الشرعي، وإنما دوره دور الكاشف عنه، بينما القطع الموضوعي يولد الحكم الشرعي ويوجده، بل الحكم يدور معه وجودا وعدما، لأن العلاقة بينهما علاقة العلية والمعلولية. الجهة الثانية للفرق بينهما، إن القطع الطريقي متأخر دائما عن متعلقه، منكشفه، لابد أن يوجد شيء في المرحلة الأولى ثم يتعلق به القطع، العرش ثم أما في القطع الموضوعي فهو متقدم رتبة على الحكم، لأنه بمثابة العلة للحكم، أخذ في موضوعه، لابد أن يتحقق الموضوع ثم بعد ذلك يتحقق الحكم، فهو متقدم رتبة على الحكم الشرعي، بينما القطع الطريقي فهو متأخر رتبة عن الحكم الشرعي. التقسيم الرابع للقطع بشكل مختصر، التقسيم الرابع، ينقسم القطع إلى قطع تفصيلي وإلى قطع إجمالي، لأن القطع إن كان انكشافا تاما لا تردد فيه من أي جهة، هذا يسمى شنو؟ القطع التفصيلي أو العلم التفصيلي. أما العلم الإجمالي فهو القطع الذي حصل فيه التردد من جهة الأطراف، ولهذا يتكون العلم الإجمالي من قطع تفصيلي بالجامع وشكوك بعدد الأطراف. ومن هنا يتضح لك لماذا السيد الشهيد يبحث عن العلم الإجمالي في حجية القطع ويبحث عن العلم الإجمالي في الأصول العملية. لماذا؟ أما إدخاله في حجية القطع باعتبار أن العلم الإجمالي فيه قطع بالجامع فيدخل في حجية القطع باعتبار القطع في الجامع. القطع بالجامع قطع تفصيلي. أما دخوله في الأصول العملية فباعتبار الشك في الأطراف، فلدينا شك في الأطراف فيحتاج إلى تحديد الوظيفة العملية فيدخل في باب الأصول العملية، ولذلك يبحث عنه هنا باعتبار الجامع ويبحث عنه في الأصول العملية باعتبار الأطراف. هذه أربعة تقسيمات لمن؟ للقاط. تقسيمة إلى مصيب وغير مصيب، تقسيم إلى ذاتي وموضوعي، تقسيم إلى طريقي وموضوعي، وتقسيم إلى تفصيلي وإجمالي. إذا اتضحت هذه الأمور نتكلم عن باقي الأمور الأخرى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.